الذي أصبح بنيانا قويا مانعا ينتفع به بعد أن كان حجارة تلقى في الصحراء وفي الطرقات فأصبح متماسكا، وذلك بانضمام بعضه إلى بعض. وهذا حال المسلم، والمسلم إذا تعاون مع أخيه وتكافلوا وتعاونوا تحقق بتعاونهم هذا الأمر العظيم، وهو الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان. المصنف رحمه الله شرع في شرح هذا الحديث مبينا أهم ما يشتمل عليه الحديث، وذكر أن هذا الحديث حديث عظيم فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين بهذا الوصف، إذا ما تعاونوا وتراحموا وأعان بعضهم بعضا. ونبه على الأمر الذي يرجع إلى الجماعة وإلى المصالح العامة، أنه يقدم على المصالح الخاصة مثل البنيان، فهذا أمر يتعلق بالمصالح العامة، لا بد أن يتعاون الناس جميعا على إقامه وعلى تشييده، وأن يتنازل بعضهم لبعض حتى يكتمل هذا البنيان. وسيأتي التعليق على هذا الحديث العظيم وبيان الرابط والأثر بينه وبين البنيان الحقيقي وبين تماسك المسلمين في أنفسهم إذا ما اجتمعوا وتعاونوا. ثم ذكر أن هذه المصالح ترجع إلى قسمين، إلى فروض أعيان وفروض كفايات. والفروض الأعيان هو ما فرضه الله عز وجل عينا على كل مسلم، وهذا لا يسع المسلم أن يتركه، لأنه من فروض الأعيان الواجبة على كل مسلم في نفسه. وفروض الكفايات هي التي أوجبها الله وجوبا عاما على الأمة، وإذا قام بها بعضهم سقط الإثم عن الآخرين وبرئت الذمة بقيام بعض المسلمين بهذا الفرض الكفائي. لكن يقول العلماء أن فروض الكفايات أحيانا قد تتعين على القادرين فتكون من فروض الأعيان في حقهم، مثل الدعوة ونشر العلم والقضاء بين الناس، هذا متعين على الأمة أن يوجد فيها من يقوم بهذا الأمر. فإذا لم يصلح لهذا الأمر من الأمة إلا رجل تعين عليه أن يقوم بهذا الواجب الكفائي الذي يعجز عنه غيره. ولهذا يقولون فروض الكفايات تتعين على القادرين إذا لم يكن في المسلمين قدرة عليها، لأنها لا يخاطب بها إلا أهل القدرة فتتعين عليهم. وذكر المصنف أن هذا التعاون الذي يكون بين المسلمين هو الذي تتحقق به المصالح، وضرب لهذا أمثلة وهو تكافل المسلمين فيما بينهم، أن هذا يشتغل بالحراسة، وهذا يشتغل بالصناعة، وهذا يشتغل بالسياسة، وهذا يعد آلة الحرب ويصنع من آلة الحرب ما يستعد به المسلمون لقتال الكفار، فالمسلمون يكمل بعضهم بعضا. ولهذا فالمسلم هو بمنزلة هذا البنيان العظيم بالنسبة لأخيه، يترابطون ويتعاونون ويسند بعضهم بعضا حتى تتحقق المصالح بهذا التعاون. ومتى ما تفرقوا فإن هذا مثل تفرق تلك الحجارة في الصحراء وفي الجبال، لا انتفاع للناس بها إلا القليل، وأما إذا شيد بها البناء انتفع الناس بها انتفاعا عظيما. وهذا هو وجه الشبه بين ترابط الأمة وتكافلها، أنها كالبنيان، فالبنيان أنفع ما يكون، يدرأ به الكثير من الآفات من الحر والبرد، وكذلك الحصون التي يدرأ بها العدو، وكذلك هذه البيوت التي هي مأوى ومسكن الناس يأوون إليها وينتفعون بإيوائهم إليها تستر عوراتهم وتقوم بها مصالحهم وتتحقق بها المصالح الكثيرة بعد تشييدها. فالمسلمون بهذه المنزلة في تكاتفهم وفي تعاونهم كالبنيان في انتفاع الناس به. نعم. والمصنف رحمه الله: وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق، والمقصود واحد وإن تعدت الوسائل إليه. فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر وما يوجب المحبة بين المؤمنين وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. ونسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم يدا واحدة على من ناوأهم وعاداهم، إنه كريم. نعم. ثم نبه المصنف أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته إلى هذا الأمر العظيم الذي عهد به إلى أمته، وهو التكافل والتعاون، وأن يكونوا في تعاونهم وفي تكاتفهم بمنزلة البنيان وبمنزلة هذا الجدار القوي الذي أصبح متماسكا بوجود هذه الأحجار التي اجتمعت تألف منها البنيان. فكذلك المسلمون إذا ما اجتمعوا وتعاونوا فإنه يحصل بتكاتفهم وبتعاونهم تحقيق المصالح، ويكون لهم قوة ومنعة، كما أن الجدار وهذا البناء فيه منعة وفيه قوة لصاحبه إذا ما شيده، فأصبح في مكان آمن، لأن هذا الجدار يحول بينه وبين هذه الآفات وبين هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه جعله سببا لدرء هذه الأمور، كما ذكرنا أن الله عز وجل يخلق الأشياء وجعل لكل شيء سببا يدرأ به، فالحر والبرد والرياح وهذه الأمور التي تعرض للناس جعل الله عز وجل الوقاية منها بهذه المساكن التي هي من نعم الله تبارك وتعالى على العباد. ثم دعا المصنف في نهاية هذا الشرح إلى أن يؤلف بين المسلمين وأن يكونوا يدا واحدة وأن يحققوا هذا الأصل الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نعود بعد ذلك إلى شرح الحديث شرحا مفصلا. نقول إن هذا الحديث هو أصل عظيم في اجتماع الكلمة وفي الجماعة، وهذه من الأصول العظيمة التي دلت عليها الأدلة، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو اجتماع المسلمين وعدم تفرقتهم. ولتحقيق هذا الأصل شرعت الإمامة، فإن الإمام يجمع الله عز وجل به الأمة، وتجتمع هذه الأمة ويقودها إمام واحد يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، فيكونون بمثابة الرجل الواحد. فإذا ما كانوا على هذا التنظيم العظيم وهذا التكافل حول هذا الإمام وهذا الاجتماع أصبحوا قوة ومنعة. ولهذا الإمام قديما في الإسلام، الإمام إذا تكلم يتكلم على لسان الملايين من البشر، ولهذا تجد أن الخلفاء قديما والأئمة كان لهم هيبة عند الكفار، حتى إن أحد الخلفاء لما خاطب أحد ملوك الروم أو فارس وطمع في المسلمين فقال له الجواب ما تراه، ثم قال له إني سأرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. فهاب هؤلاء المسلمين لما رأوا فيهم هذا الاجتماع وهذه القوة. والآن من الأمور العظيمة التي كاد بها أعداء الإسلام للمسلمين هو تفرقة جماعة المسلمين بغرس بذور الفرقة والفتنة بينهم، ونزع الثقة من الأئمة ومن الأمراء ومن العلماء، حتى يفرقوا هذه الأمة ويحصل لهم ما يريدون. وهذا الذي وقع. أمة الإسلام اليوم هم أكثر الأمم عددا وأعدادهم هائلة، كما تعلمون في الإحصاءات العالمية أكثر أهل الأرض اليوم هم باستثناء يأجوج ومأجوج الذين هم محبوسون وراء السد، وهذا وجودهم بحق. ولكن الآن الموجودون على وجه هذه الأرض ممن يتعامل الناس معهم، المسلمون أكثر الأمم، أكثر من النصارى ومن اليهود ومن الوثنيين، فهم أمة عظيمة من حيث الكثرة. لكن بتفرقهم وبتنازعهم طمع فيهم الأعداء، ونخشى أن يكون أصابهم ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم، لما أخبر عن كثرتهم في آخر الزمان قال إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ثم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، وإنما أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن لا ننزل هذا الحديث على الأمة، لأن تنزيل الأحاديث يحتاج إلى علماء راسخين يقولون هذا هو وقت الحديث وهذا حال الأمة فيما جاء به الحديث، ولكن نقول نخشى أن يصيب الأمة أو أن تكون قريبا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم مكائد أعداء الإسلام، هو غرس بذور الفتنة والفرقة بين المسلمين، ونزع الثقة من ولاة الأمور ومن العلماء، والتشكيك فيهم، حتى يصبح المسلمون متفرقين ينالهم أعداؤهم بتفرقهم. وهذا الذي يسعون إليه دائما كما تلاحظون، ومن له معرفة وخبرة ومتابعة يدرك أن قوة الكفار هو بتفرقة المسلمين، يفرقون المسلمين ثم بعد ذلك ينالون منهم ما ينالون على حين فرقة وتفرق فيما بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر العظيم، وأخبر أن المسلمين بمنزلة البنيان الواحد، إذا ما تكاتفوا وما تعاونوا أصبحوا كالبنيان. وهذا الأصل العظيم وهو لزوم الجماعة والتكاتف والتعاون مع المسلمين هو من الأصول العظيمة المقررة، وهو ما يعرف عند السلف وعند الأئمة بالجماعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الجماعة، وقال عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وأخبر أن الفرقة هي سبب للفتنة، ثم بين أن سبب المسلمين هو أن ضعف المسلمين هو في تفرقهم، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية التي انفردت عن بقية القطيع فأصبحت صيدا للذئب الذي يأكل من الغنم القاصية، لا يهجم على القطيع الكامل وإنما يأخذ من النادة ومن القاصية من الغنم. فهذا أصل عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن للمؤمن، أي المؤمن في معاملته لأخيه كهذا البنيان، المؤمن للمؤمن، يعني حق المسلم على أخيه وإعانة المسلم لأخيه وتكافل المسلمين فيما بينهم كالبنيان. ومعلوم أن البنيان يتألف من هذه الحجارة أو من هذا الطوب أو من هذه المادة التي تألف منها البنيان، كالبنيان. فالبنيان يتألف من أفراد، وهو من الحجارة المتفرقة، ولا يسمى البنيان بنيانا إلا إذا تألف من الحجارة التي يبنى بها. يقوم البناء بوضع هذه الحجارة بعضها على بعض إلى أن يتألف البنيان منها، كالبنيان. ثم ذكر أعظم وصف يقوم للبنيان، قال: يشد بعضه بعضا. يشد بعضه بعضا، البنيان إذا ما شيد شد بعضه بعضا، وأصبحت هذه الحجارة مترابطة بعضها مع بعض، وكأنها جبل من الجبال، مع أنها ليست كذلك، وإنما تألفت من هذه الحجارة التي قام البناء ببنائها وبوضعها إلى أن أصبحت مترابطة يشد بعضها بعضا. والتشبيه هنا ظاهر في أن المسلمين فرادى، ولكن إذا ما اجتمعوا أصبحوا كالبنيان. وهذا البنيان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشد بعضه بعضا، وكذلك المسلمون إذا تعاونوا فإنه يشد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، ويكونون في قوة ومنعة إذا ما اجتمع بعضهم إلى بعض، وإذا ما تكافلوا فيما بينهم هابهم أعداؤهم وأصبحوا في منعة وفي قوة بهذا التكاتف الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان. قال: كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي أنه بتألفه من هذه الحجارة أصبح مترابطا متكاتفا يشد بعضه بعضا. وأما إذا لم يوجد هذا البنيان فهذه الحجارة الملقاة هنا وهنالك فإنه لا ينتفع بها كالانتفاع بالبناء. كذلك المسلمون إذا كانوا متفرقين فإن تفرقهم هذا ضعف لهم، ولا تحصل لهم القوة التي تحصل باجتماعهم، كما أن البنيان لا يحصل الانتفاع للناس به إلا ببنائه وبالتأليف بين هذه الحجارة. حقيقة هذا التشبيه الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكاتف الأمة واجتماعها بالبنيان، تشبيه بليغ، وفيه نواحي لطيفة يمكن الإشارة إليها والتنبيه عليها، وهذا يعرفه من عرف الشرع وكانت له خبرة بالبنيان، وإن كنت لست خبيرا به، ولكن هناك بعض المسائل التي يشار إليها للتنبيه على عظم هذا التمثيل وهذا التشبيه الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنبه على عدة فوائد. أولا، الفائدة الأولى: اجتماع المسلمين في قوتهم أو تفرقهم بمنزلة هذا البنيان. فهذا البنيان في الأصل أنه حجارة متفرقة، فإذا ما ألف بين هذه الحجارة أصبح بنيانا قويا. وهكذا المسلمون في تفرقهم فرادا، فإذا ما اجتمعوا أصبحوا كهذا البنيان في تماسكهم. وهذا التماسك الذي يحصل في البنيان وهو الانتفاع العظيم به هو بمنزلة تكاتف المسلمين وبمنزلة تعاون المسلمين. فانظر إلى الفرق وإلى الأثر في نفع حجارة ملقاة في سفح الجبل أو في قارعة الطريق، أو بنيان قد شيد وأصبح قصرا مشيدا يأوي أهله من الحر والبرد ويدفع عنهم عدوهم وينتفعون به انتفاعا عظيما. فهكذا الفرق بين المسلمين إذا ما تكاتفوا وبينهم إذا ما تفرقوا. من الفوائد أن هذا الحديث أو هذا المثل فيه التنبيه على التآلف بين المسلمين، لأن الحجر لا يكون بنيانا إلا بأن يؤلف بينه. لاحظوا، لا يوجد بنيان من غير تأليف للحجر. وهنا مسلكان معروف لدى الأمم قبل أن توجد هذه الصناعة الحديثة لهذا الإسمنت وهذه القوالب الإسمنتية، كان البناء قديما بالحجر. وهناك طريقتان، طريقة تقليدية معروفة وهذه مشهورة عند العرب، وهو البناء بالحجر الذي يجمع ويؤلف بينه، فتجعل هذه الحجر في هذا المكان وهذه في هذا المكان، وهذه ترجع لنظرة لهذا البناء الخبير، فينظر إلى هذا الحجر ويقول لمعاونه أعطني هذه الحجر وأخر تلك، إلى أن يؤلف هذا البنيان بحجر يضع كل واحدة من هذا الحجر في مكانها. فهذه ثغرة كبيرة تحتاج إلى حجر كبير، وهذه صغيرة تحتاج إلى حجر صغير، وهكذا يؤلف بين الحجر. كذلك المسلمون لا يمكن أن تجتمع كلمتهم إلا بالتآلف، فهذا التآلف الذي يكون بين المسلمين يحصل به البنيان. وأما إذا ما تنافروا فإن هذا التنافر هو بمنزلة الحجر الذي لا يصلح أن يبنى به البناء لعدم تآلفه ولعدم صلاحيته للبناء. فإذا التآلف هنا رابط مشترك بين الحجر في البنيان وبين المسلمين. ولهذا تجد أن صاحب البناء لربما ترك حجرة لم يبني بها لأنها ليست مؤترفة لبقية الحجر، فهي لا تصلح للبناء. وهكذا حال المسلمين، فإن منهم من يصلح للجماعة ومنهم من لا يصلح. فالتآلف بين المسلمين هو بمنزلة تأليف هذا الحجر وبناؤه على هذه الطريقة. الطريقة الأخرى للبناء، وهذه معروفة عند بعض الأمم الذين لهم حضارات، وهذا معروف عند الروم وفارس وآخر من أدركنا ورأينا بناءهم في هذه المدينة وفي غيرها، وهم الأتراك، وهو أن يعد هذا الحجر قبل بنائه إعدادا بحيث يكون متفقا في حجمه وفي طريقته، فتشيد به هذه المباني التي ترونها وبقيت آثارها، وهي موجودة أيضا في كثير من البلدان، وهي من الآثار القديمة، أحجار منقوشة عقد بها البنيان. هنا يلاحظ أن الحجر المعد الذي بني به والحجر غير المعد. نحن نشبه هذه الأحجار المعدة في بنيانها وفي جمالها بمنزلة من بنى المجتمع المسلم بعد إصلاحه. الأمة إذا اجتمعت فاجتماعها قوة، لكن قد يكون هذا الاجتماع بإعداد مسبق كما يقال. وأروع الأمثلة في هذا المجتمع المثالي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا هذا الاجتماع العظيم، وذلك بعد أن هيأهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجماعة ولهذا الائتلاف، وبعد أن رباهم وعلمهم فأصبحوا بنيانا قويا، وهذا البنيان بمنزلة الحجارة المعدة قبل بنائها. وأما البناء بالحجر غير المعد هو بمنزلة جماعة المسلمين في هذه الأزمنة، قد تكون هناك جماعة ولكن فيها أحجار معدة وأحجار غير معدة، فالمعدة بمنزلة العلماء وطلاب العلم الذين تربوا وأعدوا وهيئوا، والأحجار غير المعدة بمنزلة من دخل في الجماعة وقويت به الجماعة لكن إعداده ووجوده في الجدار وجمال الجدار بالحجارة المعدة أكثر من الحجارة التي لم تعد. فيلاحظ الفرق بين بناء قد أعدت حجارته وهيئ ثم بني، وبين حجار جمعت الحجارة وألف بينها من غير إعداد مسبق. من اللطائف أيضا البنيان لا يبقى إلا برابط بين الحجر، وكذلك هذه الأمة لا يبقى تآلفها إلا بروابط. رابط البناء هو حسي كما تعلمون، وهو من الطين الذي يجعل بين الحجارة ليربط هذه الحجارة بعضها ببعض، أو الإسمنت الآن الذي أصبح يستخدم مكان الطين، فهذه روابط بين البناء. كذلك المجتمع المسلم لا يمكن أن يقوم إلا بروابط، هذه الروابط هي الحقوق، أداء السلام، حفظ الحقوق، دعاء المسلمين بعضهم لبعض، تؤدي حقوق المسلمين، تزور المريض، تتبع الميت، تشمت العاطس، تلقي السلام. هذه الروابط إذا بقيت في الأمة بقي المجتمع، وإذا ذهبت تفكك المجتمع وسقط البناء، مثل الجدار الذي ذهبت روابطه وأصبحت حجارة يعلو بعضها بعضا من غير روابط، هي عرضة للانهيار. فهذه من اللطائف في التشبيه بين البناء الحسي والبناء المعنوي في ترابط المسلمين. من الفوائد أيضا الخلل في البنيان قد يؤدي إلى سقوط البنيان بالكلية إن لم يصلح، وهكذا حال المجتمع المسلم. مجتمع المسلم بناء، قد تسقط حجارة من البنيان، فإذا تعهدها صاحبها وأعادها إلى مكانها بقي البنيان، وإذا تركها سقطت بعد أيام غيرها إلى أن ينهدم البناء. هكذا حال المسلم وحال المجتمع، مجتمع مترابط، فتجد في المسلمين من يشذ عن هذا البنيان، وقد يسقط من هذا البنيان كما تسقط الحجرة. فهذا إذا أعيد إلى البنيان وأصلح من شأنه وأعيد إلى الجماعة تماسك به البنيان، وإذا أهمل كما إذا ما أهملت الحجرة الواحدة تبعتها أخرى. فكذلك من شذ من المسلمين إذا شذ وترك فإنه تبعه آخر إلى أن يكثر هؤلاء الشذاذ في الأمة. ومن أبرز الأمثلة لهذا لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أول تفكك المجتمع وأول خروج يعد من الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل من علي رضي الله عنه؟ أنه ناصحهم وناظرهم وأرسل إليهم ابن عباس وناصحهم، فكان عددهم 12,000 ورجع منهم 8,000 وبقي 4,000 لا يصلحون للبناء ولا يصلحون للجماعة، فقاتلهم علي رضي الله عنه. وهكذا من يشذ في المجتمع ينبغي أن يصلح وأن يعاد إلى البناء، فإن لم يصلح لا بد من كف شره عن الأمة، وذلك إما بسجن أو بتغريب، حتى لربما أدى الأمر إلى قتله. وقد يتعجب من يسمع مثل هذا الكلام، نقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من حديث مسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رجل يريد أن يفرق الأمة ولو كان من أصلح الناس، فهذا يضرب بالسيف لأنه سيفرق هذه الجماعة، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الأمة. من الفوائد أيضا المتعلقة بهذا المثل أن البنيان يقي من الحر والبرد ومن الآفات، وكذلك تماسك المسلمين فيه تكافل بينهم حتى في هذه الأمور في الحر والبرد. فالغني ينفق على الفقير ليتقي بهذا اللباس الذي يشتريه بهذا المال الذي هو صدقة وتكافل بين المسلمين، فيتقي الحر والبرد بإعانة المسلم لأخيه. كذلك هذا البنيان هو حصون دون الأعداء. وكذلك المسلمون إذا ما تكاتفوا فهم كالحصن في وجه العدو لا يستطيع أن يقتحم أو أن يتسور هذا الحصن العظيم. أيضا من الفوائد أنه لا بد للبنيان من أن يؤلف بين أحجاره. وهنا تنبيه لطيف، البناء يؤلف بين أحجاره، وقبل ذلك ينظر إلى هذه الأحجار وهي على أقسام، فمنها ما يكون صالحا للبناء من أول مرة، كما ينظر البنا إلى الحجر بين يديه فيقول لمعاونه أعطني هذه فيضعها، فإذا بها أجمل ما تكون وأقوى ما تكون في مكانها. وهناك من الأحجار ما لا يصلح للبناء إلا بعد الإعداد، وهذا مثل المسلم الذي لديه خلل ونقص، فلا يصلح أن يكون عضوا في هذه الجماعة إلا بعد إعداده ومناصحته. وأيضا هذه الأحجار التي تعد هي على قسمين، منها ما يكون فيه عوجاج ولكنه فيه ليونة، كبعض الأحجار التي فيها طبيعة اللين وهي ليست من الأحجار الصلبة يمكن أن تصلح. وهناك من الأحجار الصلبة شديدة الصلابة مع عوجاج فيها، فهذه إن قام من يقوم الحجارة بضربها بالقوة انكسرت، وإن أراد أن يصلح منها لم تجدي هذه المطرقة فيها شيئا، وفي نهاية الأمر فإن هذا النوع من الحجارة لا يصلح للبناء. وهذا مثل المتصلب الذي شذ عن الجماعة ولم يجد فيها النصح فهو لا يصلح للبناء، والأول هو بمنزلة الذي شذ عن الجماعة لكن فيه لين نوصح فرجع إلى الجماعة. وأما الذي وضع في الجدار من غير إصلاح فهو بمنزلة المسلم الذي فقه بدين الله عز وجل، وهو عون لولي الأمر على بناء المجتمع المسلم به، كما كان بعض السلف يقول كلمة يقول للإمام إني سهم من سهامك فارمي بي حيث شئت، هذا الذي يقوله الفقهاء والعلماء ويقولون يخاطبون ولاة الأمر بهذا الأمر. إذن هذه الحجارة ليست على درجة واحدة، كذلك المسلمون في البناء منهم من يصلح به البناء من أول مرة، ومنهم من يحتاج إلى إصلاح، ومنهم من لا يجدي فيه الإصلاح. وبهذا يتبين وجه الشبه العظيم بين البنيان وبين تكافل الأمة. من الفوائد البنيان القوي الذي أسس على أساس قوي سيبقى، وإذا لم يؤسس على أساس أو أسس على أساس ضعيف سينهدم. والأساس في بناء المسلم هو التوحيد، والأساس في بناء الجدار هو الأساس القوي الذي يكون في الأرض. لاحظوا أوجه الترابط بين التوحيد الذي هو إخلاص ومحبة لله تبارك وتعالى، وبين الأساس الذي هو باطن في باطن الأرض، فهناك أوجه شبه بين أساس البناء الحسي وبين أساس البناء في المسلمين، وهو الإخلاص الذي يكون باطنا وهذا يكون في الأرض. أساس الدين التوحيد، ولا يمكن لهذه الأمة أن تجتمع على غير التوحيد. وكذلك هذه القصور لو شيدت بغير أساس فإنها ولو أعجبت النظار ستنهدم يوما، لأنه بإجماع أصحاب الخبرة بالبناء بناء لا أساس له سينقض يوما من الأيام، فما أسهل انقضاضه، ولربما هبت عليه الرياح فانقض برياح عاصفة، فكيف إذا أراد عدو هدمه ونقضه. أيضا من الفوائد أن البناء تختلف أحجاره في القوة والجمال وفي الصلابة. وهكذا مجتمع المسلم، مجتمع المسلمين مع ترابطهم ليسوا في ترابطهم على قوة واحدة، ففيهم القوي وفيهم الضعيف، وفيهم من هو زينة للمجتمع المسلم. كذلك الحجارة فيها القوي وفيها الضعيف. ولعلكم تسمعون بمثل مشهور بين الخاصة والعامة يقال حجر الزاوية. ما هو حجر الزاوية؟ حجر الزاوية هذا أفضل الأحجار، لأن له جانبان، والبنا الخبير يضعه في الزاوية لأنه يربط بين الجدارين، وأضعف ما يكون في الجدار عندما يلتقي الجدار بالآخر. فهذا إذا لم يكن هناك رابط بين الجدارين بما يسمى حجر الزاوية، وهو الذي يكون له جانبان فيجعل في الزاوية فيربط هذا الجدار بالآخر، هذا النوع من الحجارة هو أنفس أنواع الحجارة. كذلك يضرب به المثل في المجتمع المسلم، فيقال في الرجل الحكيم هو بمنزلة حجر الزاوية. لما؟ لأنه يربط الناس ويجتمعون عليه ويتآلف الناس عليه، كهذا الحجر الذي جعل في الزاوية فربط بين الجدارين، وهو على ربطه في جمال وفي مكان عظيم، فإذا جعل في هذا المكان كان على ثغرة عظيمة. كذلك من حيث الجمال، فإن من هذه الحجار ما يكون قوي وجميل، ومنها ما تكون فيه قوة من غير جمال، ومنها ما يكون فيه جمال من غير قوة. وهكذا المسلمون يتفاوتون في قوة إيمانهم، ومنهم من تكون له أخلاق حسنة لكن فيه ضعف في بعض الأمور، وهذا بمنزلة الجمال الذي فيه ضعف في الأصل. ومنهم من يكون له قوة في الاعتقاد والعمل مع حسن خلق، وهذا كالقوة في الحجر مع الجمال. وهذا التشبيه فيه أوجه شبه كثيرة لمن تأمله. أيضا من اللطائف المتعلقة بهذا أن البنيان له خصائص، وهذا معروف أن الحجارة الكبيرة قد تكون صالحة للبناء لكن تحتاج إلى خصاصة، وهي الحجارة الصغيرة التي ترتكز عليها الكبيرة وتستند إليها وتصلح به أن تكون في هذا البنيان. كذلك المسلمون يحتاجون في اجتماعهم إلى هذه الخصائص، وهذه الخصائص بمنزلة النصح والإصلاح الذي يحصل للمسلمين إذا ما ناب بعضهم نقصا وتقصيرا، كأن المسلم إذا نصحه كالذي يجعل تلك الخصاصة تحت الحجارة الكبيرة التي مالت أو كادت أن تخرج من البناء، تجعل لها هذه الخصائص حتى ترجع وتتماسك وتبقى في هذا البنيان. إذن يلاحظ أن هذا التشبيه البليغ الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في تكاتفها وفي ترابطها بهذا البنيان له أوجه شبه كثيرة، منها ما ذكرته وما خفي أعظم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا التشبيه البليغ يدل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فصاحته، ففي كلمات لا تتجاوز سطر أتى بهذه المعاني التي نتحدث عنها ونذكر فوائدها بهذه الكلمات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: نريد التوضيح فيما يلي، هل العمرة في شعبان والثانية في رمضان تعتبر عمرة أو عمرتين؟ أعيد السؤال. يقول: العمرة إذا قام بالعمرة في شعبان والعمرة الثانية في رمضان، هل تعتبر عمرة أو عمرتين؟ قريب السؤال. إذا أدى عمرة في رمضان فهي عمرة، وإذا أدى عمرة في شعبان في رمضان فهي كذلك، لكن أظن أن السائل خانه التعبير، أنه بدأ بالعمرة في شعبان